لا يعني يراد بالاسم المسمى. الاسم هو المسمى نفسه او المسمى. المسمى من يقول المسمى؟ يعني يطلق الاسم للمسمى يعني يراد به المسمى نفس الشيء. ممكن بهذا الاعتبار يعني انه الاسم هذا يطلق للمسمى فالاسم يكون عين المسمى. في اللغة شو اللغة الاسماء وضعوها لايش؟ لمسميات. قالوا طاولة لهذا المسمى هذا يسمونه طاولة هذا ما حد يسميه طاولة. ها فعند اهل اللغة الاسم عين عين المسمى ما يطلق الاسم الا ويراد به مسمى معينا ما يراد به شيء اخر. النحو قال نحو ايوه الاسماء توضع لايش؟ مسميات. فما هو مبحث عندهم المبحث متى دخل على على يعني الأمة يعني هذه المباحث كلها متى دخلت على الأمة؟ مو من عند أهل اللغة من عند إيش؟ المناطق والفلاسفة والمتكلمين يا شيخ من هنا دخلوا. وإلا فأهل اللغة وضعوا أسماء لمسميات معينة ما قالوا لا عين ولا قالوا غير ما لهم علاقة. فالباب هذا اقتحم ودو يعني دخلت فيه الأمة أو أدخلت ادخلت فيه الامة عن طريق من؟ عن طريق المتكلمين لانهم يريدون نفي ايش؟ نفي الصفات. نعم نبدأ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قول ابن عبدالعز رحمه الله تعالى واصل هذا الكلام من الجهمية. ها؟ وين الكلام؟ لحظة خلينا نمشي معك بس. ها؟ 132. نعم. واصل هذا الكلام من الجهمية فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع. لحظة يا شيخ. ها؟ ايوه ايوه نعم نعم. فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع وانه يجب ان يكون للحوادث مبدا لامتناع الحوادث لا اول لها فيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته بل يمتنع ان يكون قادرا على ذلك لان القدره على الممتنع ممتنعه وهذا فاسد. فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت. لا أعد من الأول. وأصل هذا الكلام وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. هذه مسألة أخرى مثل ما قلنا يعني دخلت يعني عليهم يعني بدعة أخرى وهي قضية تسلسل الحوادث ها وامتناع يعني دوام الحوادث وتسلسلها. نعم. فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع. نعم. إنه يجب أن حوادث يعني المخلوقات يعني اعتقاد أن الحوادث دائمة هذا إيش يقولون؟ هذا ممتنع. نعم. وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ يعني أنها لم تكن في وقت من الأوقات ثم ايش؟ ثم حدثت ثم خلقت يعني كان في وقت من الاوقات الكون كله خلو من ايش؟ من المخلوقات. نعم. امتناع حوادث لا اول لها لانه اذا قلنا انه في كل وقت كان في حوادث معناها هذا التسلسل راح ينتهي بالمخلوقات الى الاعتقاد انها ايش؟ انها ازلية ها وتكتسب صفة من صفات من؟ من صفات الله تبارك وتعالى. هذا بزعمهم. نعم. فيمتنع ان يكون الباري عز وجل. شوفوا المسائل هذه كلها فرضيات ايش؟ عقلية محضة يعني عقلية محضة والاصل في هذا انه قال هذا يعني اعمال عقل محض ها؟ ف

فضلا عن ترك الدعوة إليه والقعود عن الجهاد في إعلاء كلمة. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه. يعني هذا لو حطه في انحرافات الأمة خلف. لأن الأمة اليوم فعلا يعني في إعراض عن تعلم إيش؟ يقول لك خلاص إحنا يكفي نقول لا إله إلا الله والناس لا تقولها. هذه ظاهرة نعم انتشرت في الأمة والعياذ بالله. نعم. الانحراف لدى البعض في حد الجهل. بس قال أصبحت الأمة ترضى من دينها بالانتساب الاسمي. اي حالي من كتاب سفر. يريد في الدعاة يعني. بس ما قالوا في الدعاة. انا شوفوا كلامه هنا عن الأمة. اقرأ الشيخ كمل الانحراف. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر في المقابل تبديع من لا يعذر. شلون الانحراف؟ ايوه. لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر. الانحراف الى الجهل في الذي يعذر، ثم تبديع من يعذر. هكذا عندك؟ لا، ثم تبديع من يعذر. ها؟ ثم تبديع من يعذر. الذي يعذر الذي يعذر. شلون شلون؟ الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر. ها؟ ما يبدع لا يعذر. من يعذر وفي المقابل تبديع. لا يعذر. وشلون؟ يقول ثم تبديع من يعذر وفي المقابل تبديع. لأنهم مبدعون. ها؟ لأنهم مبدعون هم؟ يعني هذا شيء يبدع. كل الذي لا يعذر أيضا يبدع. يبدع. فكل الطرفين يبدع بعضهم بعض. يقصد الذي لا يعذر الذي يبدع. أنه مبتدع. الانحراف لدى البعض في حد الجهل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر، ثم تبديع من يعذر. صاحب الحذر صاحب الجهل يعذر قسمه قسمين معه يبدع. خطأ يا شيخ. تبديع من يعذر وفي المقابل عدم تبديع من لا يعذر. صح يعذر الفقرة الثانية، ثم تبديع من يعذر. كل شيء يبدع الثاني. ماشي الاطلاق. هذا فيه اشكال بمعنى هذا. ايوه احسن شيء عليه الاطلاق في اصدار الاحكام والفتاوى دون تفصيل تحقيق لمناط هذه الاحكام والفتاوى الا قليلا من كلام اولي البقية من العلماء الافاضل والدعاة المخلصين. ايه. خمسة، خطر التسمع في تكفير المسلم. ايه. ان التكفير حق الله وحده، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الله، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن من الله وسلطانه، أي بنص من كتاب الله تعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحجة قاطعة لا تتطرق إليها شبهة، وذلك أن الإيمان والكفر محلهما القلب، محلهما القلب، ولا يطلع على ما في القلوب غير الله سبحانه وتعالى، والقرائن الظاهرة لا تدل يقينيا على ما في القلب. بل دلالتها يقينا لا تدل يقينا على ما في القلب، بل دلالتها ظنية. والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص في القرآن والسنة، وطلب الحجة والبرهان على الدعاوى